كما دار وقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلا كما دار وقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا ولا بيع نوه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا.